بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله: مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديهم وتمسك بمنهاجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية في بيان منهج أهل السنة والجماعة السلف الصالح ومن سلك سبيلهم، يقول: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. قد تقدم بالأمس الكلام حول هذا، والجهمية كما ذكرت بالأمس هم نسبة إلى الجهم ابن صفوان، وهو من ترمذ، انتشر فكره في أواخر دولة بني أمية انتشر فكره المنحرف في أواخر دولة بني أمية ومذهبهم الجهمية نفي الأسماء والصفات، وهم من غلاة الجبرية والمرجئة، فهم في باب القضاء والقدر جبرية، وفي باب الإيمان مرجئة. وقد توسع في هذا اللفظ أي الجهمية، توسع فيه أهل العلم فأطلقوه على جميع المؤولة النفاة، أطلقوه على جميع المؤولة النفاة الذين ينفون الصفات. المعطلة الذين عطلوا الله جل وعلا عن أوصاف كماله ونعوت جلاله، والمشبهة هم الذين شبهوا الخالق بالمخلوق أو شبهوا صفات الخالق بصفات المخلوق، كما ذكرت بالأمس يقولون: يد الله كيد المخلوقين تعالى الله، أو سمعه كسمعهم، أو بصره كبصرهم. وأنت تلاحظ أن المعطلة نفوا والمشبهة أثبتوا. المعطلة كثير منهم نفى وهو يريد التنزيه، جمع بين النفي والتنزيه. والمشبهة أثبتوا وشبهوا، فالمعطلة عندهم شيء حسن وشيء قبيح، والمشبهة كذلك عندهم شيء حسن وشيء قبيح. ولذلك أهل السنة، اكتب هذا، أهل السنة جمعوا أحسن ما عند الطائفتين، جمعوا أحسن ما عند الطائفتين من الإثبات والتنزيه، من الإثبات والتنزيه، وتركوا أقبح ما عندهم، وتركوا أقبح ما عندهم وما أساءوا فيه من التعطيل والتشبيه. ثم قال: وهم، أي أهل السنة، وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. الجبرية هم الذين غلوا، هم الذين غلوا في إثبات القدر، فنفوا فعل العبد أصلا، فنفوا فعل العبد أصلا. والقدرية هم المعتزلة، غلوا في نفي القدر، غلوا في نفي القدر، حتى جعلوا العباد خالقين لأفعالهم. والقدرية غلوا في نفي القدر حتى جعلوا العباد خالقين لأفعالهم. وأما أهل السنة فقالوا إن العباد، وأما أهل السنة فقالوا إن العباد فاعلون لأفعالهم، فاعلون لأفعالهم، والله خالقهم وخالق أفعالهم. لاحظ، الجبرية أثبتوا القدر، قالوا إن الله قدر كل شيء وقضاه وعلمه وأراده وشاءه، وغلوا في الإثبات حتى قالوا إن العبد لا فعل له، الفاعل الحقيقي لأفعال العباد هو الله عندهم، وهذا في غاية البطلان. يستدلون بقوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر أخذ حفنة من تراب ورمى بها المشركين، رمى هو والله جل وعلا يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فقالوا هذا دليل على أن الفاعل الحقيقي لأفعال العباد هو الله، وهذا من جهلهم، لأن طرد قولهم لو جعلناه مضطردا لقلنا وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، وما صمت إذ صمت ولكن الله صام، والأسوأ وما سرقت إذ سرقت، فهل يليق بمسلم أن يقول هذا؟ واضح؟ لكن المقصود بالآية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى أن الرمي فيه أمران: الرمي فيه حذف وفيه إيصال، فيه حذف وفيه إيصال، حذف الرمي فيه حذف وفيه إيصال، أما الحذف فهو ثابت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الإيصال فالله جل وعلا هو الذي أوصل التراب إلى أعين المشركين، فيكون المعنى وما أوصلت إذ حذفت ولكن الله أوصل سبحانه. أما على قول الجبرية فيكون المعنى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. طيب هو رمى، كيف يقال له وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى؟ ظاهر البطلان. طيب، وأما القدرية فنفوا القضاء والقدر، ولهم شبهات تعلق بها، لعله أن يأتي الجواب عن بعضها إن شاء الله. قال: وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، في باب وعيد الله أي في باب ما توعد الله به العباد على بعض الذنوب، باب الوعيد التهديد. أهل السنة وسط بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، القدرية والخوارج وعيدية، لماذا؟ سيأتي. أما المرجئة فإنهم أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، المرجئة سموا بهذا الاسم لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، وقالوا أخروا وأخرجوا، أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، وقالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، حتى حتى قال قائلهم وبئس ما قال، فكثر ما استطعت من المعاصي إذا كان القدوم على كريمي. لاحظ هذه الدعوة إلى معصية الله، ما دام الله كريما وغفورا ورحيما فكثر من المعاصي، فكثر ما استطعت من المعاصي إذا كان القدوم على كريمي. نسأل الله العافية والسلامة. ولا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. والوعيدية قالوا بأنه يجب على الله عقلا أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن يثيب الطائع. فأوجبوا على الله بعقولهم أن يعذب العاصي وأن يثيب الطائع، وهذا في غاية البطلان. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع. هو جل وعلا أوجب على نفسه تفضلا أن يثيب الطائع، وأما العاصي فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن مات ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. أما المعتزلة فإنهم أوجبوا على الله عز وجل أن يعذب العاصي وأن يثيب الطائع، وهذا باطل، هذا باطل. وأما أهل السنة فمذهبهم وسط بين القولين، وسط بين القولين، فمن مات على كبيرة، فمن مات مصرا على كبيرة عندهم فأمره مفوض إلى الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وإذا عاقبه فإنه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار، بل يخرج منها ويدخل الجنة، هذا في سائر المعاصي والآثام والكبائر. أما إذا كان الأمر متعلقا بالكفر فله حكم آخر. قال: وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، في باب أسماء الإيمان والدين، المراد بالأسماء، المراد بالأسماء أسماء الدين، مثل مؤمن ومسلم وكافر وفاسق وغير ذلك. المراد بالأسماء أسماء الدين مثل مؤمن ومسلم وكافر وفاسق ونحو ذلك، الأسماء والأحكام. والمراد بالأحكام أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة، أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة. أما الخوارج والمعتزلة، الخوارج والمعتزلة فقالوا لا يستحق اسم الإيمان، لا يستحق اسم الإيمان إلا من صدق بجنانه، إلا من صدق بجنانه وأقر بلسانه وقام بجميع الواجبات وقام بجميع الواجبات واجتنب جميع الكبائر. فمرتكب الكبيرة لا يسمى مؤمنا باتفاق الفريقين، الخوارج والمعتزلة. مرتكب الكبيرة لا يسمى مؤمنا باتفاق الطائفتين، ولكن الخوارج يسمونه، أي مرتكب الكبيرة، يسمونه كافرا. والمعتزلة يقولون إنه خرج من الإيمان، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. والمعتزلة يقولون إنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين، يعني لا مؤمن ولا كافر، هذا في الدنيا. واتفقوا على أن من مات مصرا على كبيرة، ولم يتب منها فهو مخلد في النار. أما قوله بين الحرورية والمعتزلة، الحرورية هم الخوارج، وهذه نسبة إلى حروراء، وهي قرية قرب الكوفة على ميلين منها، يعني في العراق. ثم قال وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة وبين الخوارج، يعني أنهم كذلك وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرجئة والجهمية، عرفتم الجهمية والمرجئة الذين أخروا وأرجأوا وأخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان وقالوا بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع المعصية مع الكفر طاعة، هؤلاء هم، وهم يتناقضون. والسبب أن كل طائفة تستدل ببعض الأدلة وتهمل باقي الأدلة، ولو جمعوا الأدلة إلى بعضها فهموا المراد. المرجئة عندهم أدلة والخوارج عندهم أدلة، كل طائفة أهملت أدلة الطائفة الأخرى فخرجت بعقيدة فاسدة. أهل السنة جمعوا أدلة الجميع وخرجوا بعقيدة واضحة بينة تخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، فجاء مذهبهم هدى بين ضلالتين وواد بين جبلين وصراط مستقيم بين صراطين جائرين. وأما في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذلك مذهب أهل السنة وسط بين طائفتين جائرتين. الطائفة الأولى هم الذين يسبون الصحابة رضي الله عنهم، بل يكفرون أكثرهم، وبالمقابل يغلون من الغلو في علي وأولاده رضي الله عنهم، يغلون في علي وأولاده رضي الله عنهم، ويعتقدون فيهم الإلهية ويعتقدون فيهم الإلهية، وهؤلاء هم الرافضة. سموا بهذا الاسم لأنهم رفضوا زيد ابن علي ابن الحسين رضي الله عنهم، لما رفض أن يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، رفضوا زيد ابن علي ابن الحسين رضي الله عنهم لما رفض أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، لما بايعوه قالوا له تبرأ من الشيخين، قال هما وزيرا جدي، فتولاهما فتبرأوا منه ورفضوه فسموا رافضة، وقيل لأنهم رفضوا الإسلام. يقولون لا ولا إلا ببراء، لا ولا إلا ببراء، أي لا يتولى أحد عليا رضي الله عنه حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. تأمل في هذا، لو قلت إننا نحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتولاهم ونترضى عنهم ونعرف حقهم ونحب عليا على الخصوص وذريته ولسنا نبغضهم كالنواصب، قالوا لا ينفع هذا، هذا الولاء والحب لا ينفع حتى تضيفون إليه البراء، يعني حتى تتبرأوا من الشيخين من أبي بكر وعمر. قلنا لا والله لنتبرأ منهما، بل نحبهما ونتقرب إلى الله جل وعلا بحبهما. طيب، وأما الخوارج، وأما الخوارج فقد قابلوا هؤلاء فكفروا، فقد قابلوا هؤلاء فكفروا عليا ومعاوية ومن معهما من الصحابة رضي الله عنهم، وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأما أهل السنة فهم وسط بين غلو هؤلاء وتقصير أولئك، وأما أهل السنة فهم وسط بين غلو هؤلاء وتقصير أولئك، فهداهم الله جل وعلا إلى معرفة فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهداهم الله تعالى إلى معرفة فضل أصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأنهم أي الصحابة أكملوا الأمة إيمانا وإسلاما، أكملوا الأمة إيمانا وإسلاما وعلما، ولكنهم غير معصومين. هؤلاء هم أهل السنة وهذه عقيدتهم، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وسيأتي مزيد بيان لبعض هذه المسائل. نعم يطلق عليهم هذا، لكن من حيث الأصل هذا هو اسمهم. نعم، كذلك كذلك يتبرؤون منه، لكن عندهم دائما يتكلمون في الشيخين، يقولون الجبت والطغوت، يسمونهما الجبت والطغوت، عندهم دعاء خاص ينسبونه لبعض الأئمة كذبا، اللهم لعنهما وكذا، الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، وجوب الإيمان باستواء الله على عرشه وعلوه على خلقه ومعيته لخلقه وأنه لا تنافي بينهما. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم وليس معنى قوله وليس معنى قوله وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا توجبه اللغة بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أنه أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله تقله أو تظله أن السماء تظله أو تقله الأولى تقله أن السماء تقله أو تظله أنتم بالعكس عندكم؟ طيب المعنى واحد يعني يريد أن ينفي الأمرين. نعم وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض وهو يمسك السماوات والأرض وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. طيب قال المصنف رحمه الله بعد ذلك وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم تواتر بدلالة السنة القولية والفعلية والإقرارية تواتر عن رسوله بدلالة السنة بأنواعه الثلاثة وأجمع عليه سلف الأمة ما هو قال من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه تقدمت هذه المسألة وتقدم ذكر دليلها لكن لأهميتها ولعظم شأنها وخطورتها ولأنه وقع فيها خلل وخطل وانحراف أعادها وكررها وخصها بمزيد بيان قال من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم وعرفتم أن معية الله نوعان معية عامة مع جميع خلقه بعلمه ومعية خاصة وأن الخاصة نوعان خاصة ومعية لخاصة الخاصة نعم الخاصة إنني معكم أسمع وأرى إن الله معنا هذه خاصة من الخصوص يعني أخص وأما الخاصة إن الله مع الذين اتقوا هذا أيضا خاصة والخاصة تكون خاصة بأشخاص وأوصاف كما تقدم وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، يعني لا يغيب عن علمه شيء. وعرفتم فيما مضى أن علو الله صفة ذات وصفة فعل، علوه صفة ذات، وصفة فعل. صحيح؟ ها، أن علو الله صفة ذات وصفة فعل، هذا كلام صحيح أم لا؟ لا؟ لماذا؟ ها، العلو هل ينقسم إلى قسمين، علو الذات وعلو الصفات أم لا؟ ما لكم لا تنطقون؟ العلو هل هو صفة ذاتية وفعلية معا؟ لأن علو الذات وعلو الصفة تداخلت عليكم الأمور واضحة. فعلو الذات أنه علي بذاته، وعلو الصفة أنه علي القدر والقهر. نعم، لكن هل هي صفة فعلية أو ذاتية؟ ها؟ النزول والعلو صفة فعل وصفة ذات. نعم. طيب انتبهوا شوي، ثم قال: كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فيها إثبات العلو، استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم، فيها إثبات المعية، وهو معكم أينما كنتم، وهذه المعية العامة، والله بما تعملون بصير. طيب، إذا جمع الله لنفسه بين وصفين، إذا جمع الله لنفسه بين وصفين دل ذلك يقينا، إذا جمع الله لنفسه بين وصفين دل ذلك يقينا على أنهما لا يتناقضان، فلا تعارض بين العلو والفوقية، فلا تعارض بين العلو والفوقية والقرب والمعية. فلا تعارض بين العلو والفوقية والقرب والمعية. فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، هل هي ذاتية أو فعلية؟ هناك صفات ذاتية محضة التي لا تنفك عن الذات وليس لها تعلق بمشيئة الله، وهناك صفات فعلية التي يفعلها الله عز وجل متى ما شاء وأراد. الصفات الفعلية هذه هي صفات ذاتية باعتبار، الصفات الفعلية هي صفات ذاتية فعلية، مثلا النزول، النزول كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، النزول صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله. من جهة أن الله جل وعلا لم يزل فعالا لما يريد ومتصفا بالفعل، من جهة اكتب، من جهة أن الله عز وجل لم يزل فعالا لما يريد وأنه متصف بالفعل فهي صفة ذات، النزول، الاستواء، باعتبار أن الله عز وجل لم يزل متصفا بالفعل وأنه يفعل ما يشاء. فمثلا النزول باعتبار جنس الفعل، النزول باعتبار جنس الفعل صفة ذات، وباعتبار آحاد الفعل وأفراد الفعل صفة فعل، صفة فعلية. ما معنى هذا الكلام؟ واضح، باعتبار أن الله عز وجل لم يزل فعال لما يريد متصفا بالفعل صفة ذات، فالفعل لا ينفك عن الذات جل وعلا. وباعتبار آحاد النزول وأفراد النزول ليلة بعد ليلة فهو صفة فعل، والاستواء كذلك. واضح؟ طيب، قال رحمه الله: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا تجبه اللغة. مختلط بالخلق هذه دعوة ادعاها قوم، ادعوا أن الخالق مختلط بالمخلوق، وقالوا، وبئس ما قالوا، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وقالوا إن الله حل في مخلوقاته كما حل الزبد في اللبن، تعالى الله عن قولهم. إذا قال وهو معكم ليس معناه أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا تجبه اللغة، لا تجبه يعني لا تحتمه، وكلما جاءت المعية دلت على الاختلاط. لماذا قال لا تجبه؟ لأن المعية قد تقتضي الاختلاط أحيانا، لكن لا تجبه اللغة، ليس كل ما ذكرت المعية دل ذلك على الاختلاط. وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. أظن هذا ليس عندكم، صح؟ هذا الكلام، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، في المتن موجود، لأن لما قرأ ما كان موجود، تراه ثابت أضيفوه، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. لأن الإنسان مفطور على أن الخالق بائن من المخلوق، الخالق بائن يعني منفصل عن المخلوق. بل القمر آية من آيات الله، من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء أي في العلو، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، رقيب على خلقه أي مراقبا حافظا لأقوالهم وأفعالهم، مراقبا حافظا لأقوالهم وأفعالهم، مهيمن عليهم أي مسيطر على عباده، مطلع إليهم أي ناظر إليهم لا يخفى عليه شيء، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. لأن الرب هو الخالق المالك المدبر. قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله تعالى من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، لا يحتاج إلى تحريف، يعني ليس معناه أنه فوقهم في المعنى، ليس معناه أنه فوقهم في المعنى والقدرة والقوة، يعني فوقية معنوية، علو معنوي، لا، هذا تحريف. مثل قولهم الذهب فوق الفضة، الذهب فوق الفضة، يعني في المقدار والنفاسة والقيمة، وهذا تحريف، يقول لا يحتاج إلى تحريف. وعرفتم أن التحريف هو صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل، صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل. يسميه العلماء لعبا، تأويل الباطل يسميه تحريف ولعب. لما يأتي بعض الأشرار ويؤولون قول المولى جل وعلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة وبئس ما قالوا، هذا لعب بكتاب الله وتحريف. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. طيب، رضي الله عن أم المؤمنين. قال: ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، أي كلام الله حق في ذكر أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة أي الأوهام، الظنون الأوهام، مثل أن يظن، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أي تحمله وأنه محتاج إليها. لو توهم متوهم هذا الظن فقد أخطأ خطأ فاحشا. تقله أو تظله أي كالسقف للإنسان، كالسقف للإنسان. وهذا باطل أي هذا الوهم الذي يجب أن يصان عنه كلام الله باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وعرفتم أن الكرسي موضع القدمين كما صح ذلك عن حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما، قدم أن هذا الأثر صحيح موقوف رواه ابن أبي شيبة في كتاب العرش، وعبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة، وابن خزيمة في التوحيد، والدارمي في الرد على المريسي، والطبري في التفسير، فهو تفسير واضح. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه أي أحاط بالسماوات والأرض، أحاط بالسماوات والأرض. هذا الكرسي ما بالك بالعرش وهو أكبر وأعظم، ما بالك برب العرش جل في علاه فهو أكبر وأكبر وأجل وأعظم. قال وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، لولا إمساك الله لها لوقعت. قال ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. من آياته، الآيات جمع آية وهي العلامة الدالة على كمال القدرة. اقرأ. وفوقيته مفعول منصوب، وأن ذلك لا ينافي علوه وفوقيته. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه غريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني غريب، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعمته، وهو علي في ذنوبه قال وقد دخل في ذلك أي في الإيمان بالله وبما وصف به نفسه، دخل في الإيمان بالله وبما وصف به نفسه الإيمان بأنه قريب مجيب، قريب من خلقه مجيب لعباده، قريب في نفسه من خلقه مجيب لعباده، كما جمع بين ذلك في قوله القرب المراد به هنا القرب العام الذي هو الإحاطة، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وفي قوله: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. يقول: كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. القول في القرب كالقول في المعية، لأنه قريب ولا يستلزم أن يكون في المكان الذي فيه الإنسان، أي في الأرض، بل هو قريب وهو فوق سمواته جل في علاه. قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في نعوته. النعوت هي الصفات. الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان له كلام نفيس جدا في هذا الباب، سواء في أضواء البيان أو في غيره، وله محاضرة ألقاها بعنوان الأسماء والصفات ينبغي أن تسمع وتحفظ، وهي مفرغة في رسالة صغيرة. يقول بأن المؤولة الذين يؤولون صفات الله قلوبهم ملطخة بالتشبيه. أول ما يقرأ أحدهم آية في صفات الله يتبادر إلى ذهنه مباشرة صفة المخلوق، ثم يريد أن ينزه فيعطل. فلو تنزهت قلوبهم من التشبيه وعظموا الله عز وجل وعرفوا الفرق بينه وبين خلقه في ذاته وفي صفاته لارتاحوا وأراحوا واستراحوا. لكن المشكلة أن يكون القلب مليء بالتشبيه، كلما ذكرت صفة من صفات الله أول ما يخطر بالبال التشبيه، فماذا يفعل؟ يريد أن يفر من التشبيه فيؤول ويعطل وينكر ويبحث عن معاني أخرى ربما يخترعها هو بعقله. لكن لو كان القلب مليء بتعظيم الله يعلم أنه مهما سمع من أوصاف الله أو من أفعاله أنها لا تشبه أوصاف المخلوقين ولا أفعالهم، كما أنه إذا سمع الكلام عن الله عن ذاته وعن نفسه علم أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، كذلك سائر الصفات. فالآن مثلا إذا أردت أن تنظر في حال مخلوق، فهل يمكن لهذا المخلوق أن يكون بعيدا في علوه قريبا في دنوه، أن يكون فوق في مكان عال وأن يكون معك؟ لا يمكن، هذا مخلوق. أما الله جل في علاه فليس كمثله شيء. ولذلك بعض الناس لما قرأ ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل إلى سماء الدنيا، أول ما تبادر إلى ذهنه المخلوق، قال ينزل إلى سماء الدنيا. طيب، وسماء الدنيا تتفاوت فيه الأرض من بلد إلى أخرى، فقد ثلث الأخير من الليل تتفاوت، فيكون عندنا الآن وبعد قليل بمكان آخر وهكذا. فإذا نازل طالع، هذا الكلام وهذه الشبهة التي أوردها بعضهم ليرد الحديث ولينكره، أولا لو كان معظما لله جل وعلا عارفا بقدره ما أورد هذه الشبهة. هذه الشبهة لو كنا نتحدث عن نزول مخلوق إلى مكان معين، أما أنت تتكلم عن الله جل وعلا، تتكلم عن الرب العظيم الذي يضع الأرض بما فيها في يده كما تضع درهم في يدك والله المثل الأعلى. لما جاء الحبر اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له عندنا أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا، ثم قرأ قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذا كانت الأرض كلها يضعها في يده ويقبضها، فهل يمكن أن يقاس وقال كيف ينزل؟ وإذا نزل هنا ويتغير ثلث الليل كيف ينزل في مكان آخر؟ كل هذا بسبب تلطخ القلوب بالتشبيه. أما لو ارتفعت وترقت وعرفت حق الله جل وعلا لما وقعت في مثل هذا التهوك وهذه الحيرة. تعالى الله وتبارك الله جل في علاه. إذن يقول وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. واضح؟ اقرأ. وجوب الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله، لأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. ثم قال رحمه الله ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة. جعل المصنف الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالله، لأنه صفة من صفاته، فلا يتم الإيمان به سبحانه إلا بها. لأن القرآن صفة من صفات الله فكان داخلا في الإيمان بالله، واضح؟ طيب، بأن القرآن كلام الله من إضافة الصفة إلى الموصوف، قوله منزل كما في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا من أدلة العلو. لأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، أو غير وجهان غير مخلوق. قال تعالى ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فرق بين الخلق والأمر، منه بدأ. طيب، منه بدأ أي أن الله تعالى، أي أن الله تعالى هو الذي تكلم به ابتداء، لم يبتدئ من غيره، هو الذي تكلم به ابتداء. وإليه يعود للعلماء فيها قولان، إليه يعود يرجع إليه وصفا، يرجع إليه وصفا لأنه وصفه القائم به، وقيل معناه يعود إليه في آخر الزمان حين يرفع من المصاحف والصدور، وقيل معناه يعود إليه في آخر الزمان حين يرفع من المصاحف والصدور. وقد عرفتم فيما سبق أن الكلام لا يكون إلا صفة للمتكلم، والله موصوف بأنه متكلم بما شاء متى شاء إذا شاء، وأنه لم يزل ولا يزال يتكلم. طيب، صفة الكلام هل هي صفة ذات أو صفة فعل؟ صفة الكلام هل هي صفة ذات أو صفة فعل؟ الاثنين، متأكد؟ ها، توافقونه؟ طيب، نعم، باعتبار جنس الكلام، باعتبار جنس الكلام صفة ذات، أن الله لم يزل متكلما ولا يزال، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعل، أنه يتكلم متى شاء. وبعبارة أخرى، نوع كلام الله قديم وإن كانت آحاده تقع تقع شيئا بعد شيء. يقولون قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع حادث الآحاد، فهو صفة ذات وصفة فعل، وهو من أوصاف الكمال والجلال والعظمة. ولما أراد الله عز وجل أن يبين بطلان عبارة العجل استدل عليهم بأنه لا يتكلم، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، لو كلموه ما رد عليهم. لكن بعض الناس كما سمعتم قلوب ملطخة بالتشبيه، قالوا الكلام يحتاج إلى لهوات ولسان وشفتين، إن أثبتنا الكلام لزم أن نثبت هذه الأشياء وهذا التشبيه، فالله لا يتكلم. وهذه مصيبة، الذي أنطق كل شيء لا يتكلم. طيب الله المستعان. قال بعد ذلك وأن الله تكلم به حقيقة، أي القرآن، وأن هذا القرآن الذي أنزله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. حكاية عن كلام الله كقول الكلابية، وعبارة عنه كقول الأشعرية. الكلابية طائفة معروفة أتباع محمد بن كلاب، الكلابية، والثاني قول الأشعرية، يقولون هو عبارة عن كلام الله، يعني عندهم أن الله لا يتكلم. طيب هذا القرآن الذي بين أيدينا كلام الله؟ يقولون نعم. طيب هل تكلم به بحروفه ومعانيه؟ يقولون لا، لم يتكلم به، هو عبارة عن كلام الله. إذن من الذي تكلم به؟ جبريل. فعند التحقيق هم كالمعتزلة أن الله لا يتكلم. لماذا؟ اكتب. وقد أعظم المعتزلة الفرية على الله، المعتزلة أعظم الفرية على الله، الفرية، حين قالوا إن القرآن مخلوق، ونفوا أن يكون صفة من صفاته، حين قالوا إن القرآن مخلوق ونفوا أن يكون صفة من صفاته، هم قالوا كلام الله مخلوق، الله يتكلم كلامه مخلوق. والرد عليهم وليس في اللغة أبدا، وليس في اللغة أبدا أن يكون المتكلم، أن يكون المتكلم بمعنى خالق الكلام، بمعنى خالق الكلام، وليس في اللغة أبدا أن يكون المتكلم بمعنى خالق الكلام. كلام الإنسان ولله المثل الأعلى صفة من صفاته، هو إياهم، هو مخلوق وكلامه مخلوق، لكن كلام الله صفة من صفاته، ما يقال إنه مخلوق. طيب بمعنى خالق الكلام، الكلام لا يكون إلا صفة للمتكلم، صفة له، وقد أخطأ خطأ عظيما. من قال إن القرآن حكاية عن كلام الله كما تقوله الكلابية، أو أنه عبارة عنه كقول الأشعرية، فجعلوا الألفاظ مخلوقة والمعاني عبارة عن الصفة القديمة، عبارة عن الصفة القديمة. هم يقولون الله تكلم كلام في الأزل، لكن لا يتكلم متى شاء. عندهم قاعدة أوردتهم هذا المورد الآسن، يقولون لا يجوز قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل لأنها حوادث، لأنها حوادث، وهذا باطل. فالله يفعل ما يشاء إذا شاء متى شاء كيف شاء، ويتكلم إذا شاء متى شاء كيف شاء. طيب، قال بل إذا قرأه الناس القرآن، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه بذلك في المصاحف أو تلوه بالألسنة لم يخرج عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه. هذا مذهب أهل السنة، ليس كلام الله الحروف دون المعاني كما تقوله المعتزلة، ولا المعاني دون الحروف كما تقوله الكلابية والأشعرية. لاحظ، المعتزلة قالوا كلام الله حروف دون المعنى مخلوقة، وقابلهم الكلابية بأن كلام الله هو معنى يقوم بنفس الله، ليس ألفاظا ولا حروفا ولا له صوت يسمع. تتعجب من مثل هذا، وهل الكلام صفة نقص؟ هل الكلام صفة نقص؟ الكلام صفة كمال. وهل لا يتكلم المتكلم إلا بلسان وشفتين ولهوات؟ ألم يتكلم الحجر ويسلم على سيد البشر عليه الصلاة والسلام بأي لسان؟ سبحان الله. أن كلام الله هو الحروف والمعاني، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وللحديث بقية وتتمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.